سلام عليكم. باختصار القصة، في فتاة جميلة اسمها منى، من عائلة حالتهم المادية ميسورة، وفتاة في المرحلة الأخيرة من الجامعة. كل يوم وهي طالعة من الجامعة أبوها معطيها فلوس علشان تركب تاكسي تروح البيت، وعايشة في القاهرة وما عندها مشكلة، بس ما تركب لا أوتوبيسات ولا يعني قصدي الباصات وكذا، بالتكاسي. ويوم الأيام يوقف لها تاكسي، واحد اللي يسوق التاكسي هذا ينقال عبد الرحمن. عبد الرحمن من عائلة فقيرة، ولد يعني فشل في دراسته وحاول يشتغل مني منك أبدا، ما حصل له وظيفة إلا أنه يكون أجير في قيادة التاكسي. شاف البنت منى كل يوم يوصلها من الجامعة للبيت، وقايل لها يبا، لأن أنا ماني محصل لي زباين وكذا وتوني بادي في التاكسي، فأنا مستعد إن كل يوم أمر الصبح أخذك من البيت أوديك الجامعة، وأمر عليك في الجامعة أوديك البيت. قالت له ما في مشكلة وأنا أعطيك زيادة، توكلنا على الله. المهم كل يوم الثاني موديها وجايبها وكذا، ولا وقام يسوي حركات، يشوف البنت جميلة وهو عزوبي ويسألها ويشوف بيتها ويعرف وضعهم يعني جدا راقي وكذا. فكل يوم وهو رايح موديها يجيب لها شوكولاتة، يجيب لها هدية، وتقول له ليه يا عبد الرحمن يعني ما تكلفش على نفسك، يقول لها لا دي حاجة بسيطة قوي، ده من فضل خيرك. والبنت تضحك وكذا. المهم يسحب فيها، لما تركب يطالعها بالمراية، ايه الجمال ده يا أستاذة، ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله يعني انت مهندسة قد الدنيا، ان شاء الله حتبقي وكذا من هالكلام. يحاول يدخل معاها مواضيع، وهي البنت بعد هم مفهية يعني داشة معاه سوالف. شوي الولد يكشخ، قام يقط كل اللي طلع من هالتاكسي على ملابسه، ويعني مكشخ عمره يعني، كل يوم يتغير. والبنت يعني والشيطان قام يطبل لهم قاعد جنبه، يضبط البنت بالولد والولد بالبنت. المهم يوم الأيام ويسولف معاها، يقول لها يا أستاذة تعرفي أنا أمنيتي لو ألاقي بنت جميلة زيك أنا حكون خدم تحت رجليها. البنت تضحك وكذي، والبنت مثل أي بنت يعني تتمنى أن تتزوج وتتستر وكذا. وشوف هذا يعطيها بالكلام المعسول ولعب على عقلها وبدأت تصدق، وقال لها أنا أنت تعرف لو توفي أنا دلوقتي أخذ بعضي وأروح لأبوك أخطبك، إن شاء الله يطلب مني اللي يطلبه. قالت له وأنت منين يعني، ما عندكش حاجة، أنا بعرف ظروفك يعني. قال له عشانك أنا حجيب وأنا ما شنو هالكلام. قالت له والله تتكلم جد؟ قال له والله جد. قالت يلا تعال تقدم لي وأنا موافقة. قال يعني أنت تهزري معايا ولا الموضوع جد يعني؟ قالت والله تعال تقدم لي وأنا أبيع الدنيا عشانك. الولد ما صدق خبر ويطير حق أبوها ويتقدم لها. قال أبوها أنت شنو شهادتك، شنو وظيفتك، شنو قصتك، وين عائلتك، وين بيتكم؟ عارف ان هذا الرجال حافي منتف، لا واجير في تاكسي، حتى التاكسي ما هو له. قال لا يا بابا انت تتكلم في ايه، ده انا فلان الفلان البشر فلان فلاني، انت حتى تحلوف جاي تاخد بنتي انا؟ ويطرده. اليوم الثاني دقت البنت عليه، انت فين، ما جيتش تاخدني الجامعة؟ قال لها والله انا ما اعرفش اقول لك ايه، بس ابوك طردني وأهني ومن هالكلام، وأنا بحبك وأنا ما أدري شنو، ومش قادر أشوفك مرة تانية، وإذا الموضوع كده يعني أنا خلاص حشوف بنت الحلال اللي ترضى تاخد واحد فقير زيي، واحد معدوم بس عنده قلب نظيف. أنا عاوزة واحدة تبحث عن راجل مش على فلوس. قالت لها ايه الكلام ده يا عبد الرحمن؟ ايه يا رحمن انت بتقول ايه؟ قال ابوك طردني لان انا انسان فقير وكده، انا شريك يا بنت الناس. قالت له بص يا عبد الرحمن تعالى واحنا نتفاهم. ويجيك عبد الرحمن طاير وياخذ البنت، ما راحوا الجامعة، راحوا قعدوا في احد الكافيهات، سوالف وسوالف وحب وما ادري شنو. قالت له شوف اذا انت شاريني فعلا انا مستعدة اني اهرب معاك ونحط اهلي امام الامر الواقع، بس ها تتجوزني مش حتورطني مع اهلي. قال انا مستعدة ابيع الدنيا عشانك، ده انا ححفر الارض بسناني واكلك الشهد علشان بس يعيشك احسن عيشة. قالت له اوكي خلاص. وفعلا وتغيب عن اهلها يومين ثلاثة، قاعدة عنده في الشقة واهلها قلبوا الدنيا وعرفوا قصة. ذاك اليوم جاي واحد يخطبها، هذا اللي يوصلها راعي التاكسي، ويقومون يتصلون يتصلون ما ترد، ويتصلون على الولد ما يرد. بلغوا رجال الامن وراحوا لين استدلوا الى مكان الشقة اللي عايش فيها ويمسكون البنت والولد. ايش قالت لهم؟ قالت لهم يعني حصل المحذور بيني وبينه، وانتم براحتكم توافقوا على الجواز ولا خلاص. طبعا هو ما حصل شيء، بس ايه شنو مسويه خطه مع هذا راعي التاكسي، هو اللي معطيها الفكره. وفعلا قال لها ابوها خلاص يا بنتي انا موافقه على الزواج، لكن انا متبري منك، لا انت بنتي ولا نعرفك، يلا اخذي صاحبك ده بتاع التاكسي وتجوزه والله يسهل عليك، بس مش عايز اشوف وشك هنا تاني ابدا. قلت له ماشي، اهم حاجة الحب، ده الحب اتنفس وباكل فيه يا بابا. مسكتها امها قالت لها يا بنتي الحب مش اي مش حيأكلك، الحب ده مش حيدفع مصاريف الجامعة، الحب ده مش حيلبسك يا بنتي. قالت لا انتم ملكمش دعوة بيا. وفعلا راحت البنت على وجهها. ايش سوى هذا علشان يضبط البنت انها ما تروح من ايدينا، وحاط في باله يعني نمشي الحال واحاول اصرف كثر ما اقدر الى ان يمكن ابوها يتوفى ونورث انا معاها، يعني هذا تفكيره. ويروح يأجر لها شقه كبيره وكل اللي طلعه يدفع على الشقه. البنت بدت تحس يعني صحيح انها ساكنه بشقه كبيره وكذا ايجار، لكن الايجار هذا كل الايرادات اللي قاعد يطلعها من التاكسي. زين ما في اكل ما في شرب ما في كذا، قام يتسلف من هذا ويتسلف من هذا ومن ربعه ومن جيرانه وكذا، ما خلى احد يصرف على هالبنت بس يبيها تكون راضيه. تدمر ديون وبلاوي، قام يشتغل تاكسي بدال ما يشتغل في النهار قام يشتغل 24 ساعه يغفيله داخل السياره بس علشان يطلع هالفلوس هذه اللي يا الله تسد يعني حاجاتهم الاساسيه. قاموا عاد بعد فتره الديانة يطقون عليه الباب، وكل يوم الثاني جاية واحد ادفع اللي عليك وادفع اللي عليك ادفع اللي عليك. قال لها خلاص انا شكلي يعني مش هقدر استمر. قالت له ازاي يعني هتسبني؟ قال لها انا مش قادر، انا مش عاوز، أنا مش قادر أدفع الإيجار ومش قادر يعني أعيش، مش قادر خلاص خلينا ننفصل وانت روحي عند اهلك وانا ارجع اعيش في الغرفة اللي فوق السطح وخلاص. قالت لا، انا مش ممكن ارجع بيت اهلي ويعرفوا ان انا يعني بعتهم علشانك ودلوقتي ارجع لهم مرة ثانية ذليلة. قال اعمل ايه؟ قولي لي انت وانا هعمل. قالت له شوف، عندنا جارتنا أميمة، دي ست يعني طيبة قوي ومحترمة قوي وعندها ذهب ومجوهرات قوي قوي. قال اه وبعدين؟ قالت بص، احنا نسرق الذهب اللي عندها وتسكر فيه كل ديونك وكل ونعيش. قال شو زي نسرقها يعني؟ قالت انا عندي خطة ما تخرش المية ابدا. قال على ايدك. طبعا بعد مرور سنتين على الزواج والمعاناة والديون والمصاريف صارت عندهم بنت. ويوم الايام وتقوم هذه منى تطلع من بيتها وتروح حق جارتهم أميمة، طقت على الحقين يا أميمة الله يخليكي، أنا بنتي تعبانة قوي وعاوزة أروح الصيدلية أشتري لها دواء وعاوزك يعني تاخدي بالك منها. أميمة هذه بنت أجاويد المسكينة محترمة وخلوقة، حاضر لا إذا ما عندك إيش، يعني هي عارفة ظروفهم، إذا ما عندك إيش أنا أشتري لك الدواء. قالت لا أنت بس يعني خليكي قاعدة جنبي بنتي بس أروح الصيدلية واجي. قالت له حاضر. وطلعت أميمة من بيتها وراحت إلى شقة منى، دخلت ولا هذه بنتها وقالت له إيش فيها يعني مبين ما شاء الله سليمة الحمد لله. قالت لا بس البنت عيانة بطنها مغص وتكرمون يعني امساك وكذا، بس انا عاوز اروح صيدليه اقبد. قالت له روحي روحي خلاص انا قاعده هنا وجوزي لحد دلوقتي موجود في الشغل ما فيش مشكله. وتقعد اميمه عند بنت منى. طلعت منى راحت شوي ورجعت، قالت لها لا مؤاخذه يا اميمه. قالت لها انت رجعتي ليه؟ قالت انا ما ضيفتكيش، ما ضيفتكيش. المهم قالت له انا ما ضيفتك وكذا. فدخلت المطبخ قالت له اميمه يا عمي خلاص روحي جيبي الدواء انا مش عاوز اشرب وكذا. قالت لا لا لا لا العصير الليمون فريش وموجود في المطبخ. وفعلا راحت جابت له عصير ليمون وقالت لها خلاص انا اروح الصيدليه دلوقتي وان شاء الله مش حطول. قالت لها روحي الله يسهل عليك. وتروح منى وتقعد اميمه عند البنت، شربت منها العصير ولا حاطين لها مخدر يصرع البعير يصرع الجمل. وتروح اميمه في 60 نومه نامت المسكينه. يوم تاكدت منى ان اميمة نايمة وعارفة يعني عطتها بنص ساعة ساعة، قامت افتحت باب شقتها شوي شوي قالت لا بس نامت. راحت نادت عبد الرحمن، يا رحماني تعال يا رحماني. الضحية نامت ويدخلون عليها. يوم دخلوا عليها المسكينة هذه جارتهم اميمة نايمة ودينها مليانة الذهب، ويقوم عبد الرحمن ويخنقها وهي في 60 نومة يعني نايمة نومة عميقة ويخنقها لين تأكد إنها ماتت. خذوا الذهب اللي عنده والمجوهرات وخذوا مفتاح الشقة ودخلوا الشقة بسرعة وراحوا فتشوا الكبت وسرقوا كل اللي موجود فيه ورجعوا مرة ثانية إلى شقتهم. إيش سووا في أميمة؟ جثة أميمة راحوا قطعوها وشوهوا وجهها وحطوها في أكياس الزبالة تكرمون. وقعد عبد الرحمن يفتر بين هالحاويات القمامة يوزع أكياس اللي موجودة فيها أجزاء من جثة أميمة. اليوم جاء الساعة 7-8 بالليل، ويجي زوج أميمة يدور عليها ما حصلها. عبد الرحمن ومنى منظفين الدنيا وشارين الأدوات التنظيف وقالبين الدنيا وقاطين كل الأثاث، يعني منظفين موقع الجريمة. المهم وهذاك المسكين رجع يدور أميمة ما حصلها، لكن ما توقعت منى وزوجها عبد الرحمن ان اصلا أميمة هذه هي اللي كشفت الجريمة. صحيح انها ماتت، لكن قبل لا تموت كانت البنت حذرة. قبل لا تطلع من شقتها وكتبت رسالة لزوجها: زوجي العزيز، انا عندي جارتنا منى لان بنتها تعبانة، وانا هقعد اشوف البنت لحد ما تروح جارتنا تروح تجيب الدواء من الصيدلية. مع حبي، حطت لقلب الحب وسهمين. الرجال يوم شاف الرسالة راح حق جارتهم، طق عليهم الباب. اطلعت لمنى، انصدمت لما شافتها واقف عند الباب. قالها: زيك اختي منى، لو سمحت ممكن تندهي لي أميمة؟ قالت له: أميمة؟ لا، أميمة ما جتش عندي. قال: ازاي؟ قالت: ها والله لا شفتها ولا شافتني ولا حصل بيننا اي لقاء، يعني يومين ثلاثه يعني كده ما شفتهاش. قال: انا بكلمك عن اليوم، يعني هي ما جتش عندك؟ قالت: لا. هني الزوج شك في الموضوع، زوجته كاتبه انها رايحه حق جارتهم منى، وهذه تنكر انها شايفتها اصلا. قال: لا، الظاهر في شيء بالموضوع. يتصل على التليفون، تليفون زوجته مغلق، يدور في البيت ولا ما في ولا قطعه ذهب ولا مجوهرات ولا شيء. راح على طول وبلغ رجال الامن، ما هو عارف وين راحت زوجته. المهم قعدوا يحققون يدورون، استدعوا منى، قالوا له: تعالي. رجتهم: وين جارتك أميمة؟ قالت: أنا ما شفتهاش. زي ما شفتيها وهي كاتبة أنها راحت لك لأن بنتك تعبان وكذا. هني انصدمت، اكتشفت الموضوع أن منى كاتبة رسالة حق زوجها. المهم تلعثمت من هالكلام مني ومنك. شافوها مرتبكة، راحوا ودخلوا على بيتها يدورون يدورون، أبدا ما في أي أثر لأميمة. امسكوا زوجها: ما شف جارتك أميمة؟ قالت أنها راحت عند زوجتك منى. قال: أبدا، أنا أطلع من الصبح ما رجعش إلا اليوم الثاني بالتاكسي، يا عم أنا تعبان، أنا مش فاضي للمشاكل ديت. قالوا: يا حبيبي أنت أهبل، هذه جارتكم تقول كانت عندكم وزوجتك تنكر، أنت شفت أميمة؟ قال: لا ما شفتها. احتاروا. استمر التحقيق أكثر من 20 يوم. قالوا: يمكن أميمة هربت وحطت الموضوع برأس جارتهم، ممكن. المهم بعد 20 يوم والزوج مسكين قاعد على نار، ما هو عارف وين زوجته وين راحت وكذا، والجثة راحت، كل حاوية قمامة رموها ما أدري وين ومحرقة انتهت، اختفت جثتها. المهم بعد فترة الجيران يعرفون الحالة المادية السيئة اللي عند عبد الرحمن، لكن بعدها ب20 يوم يعني اكتشف الجار ان عبد الرحمن مسدد كل الديون اللي عليه، ودافع حق صاحب العمارة الإيجارات المتأخرة، وراح جاب أثاث جديد. شو السالفة؟ شوي ولا شاري له سيارة ملك وشاري له تاكسي ملك. قال: لا لا، هذا فيه إنه، ويرجع مرة ثانية يبلغ رجال أم. قال: هذا يعني أنا عارفه، كان يجينا ويتسلف من عندي، يعني بعد ما اختفت زوجتي ومعاها مجوهراتي كلها وأملاكنا كلها وذهبنا، هذا يصير غني؟ هذا من وين له؟ أنا عارفه هذا أجير في تاكسي، ألقوا القبض عليه مرة ثانية. من وين لك الفلوس واللي الإيجارات والديون والسيارة والتاكسي الجديد؟ قال ها ده ورث. قال له ورث يا أوكي، وين الورث ده؟ خلونا نتأكد. شيك ولا كذاب، من وين لك المال؟ أخلص ويضغطون، أنت اللي خطفت أميمة وأكيد أنت اللي سرقتها. اضغطوا عليه اضغطوا عليه، ولا يجيهم بلاغ من أحد محلات الصاغة للمجوهرات بعد ما وصل لهم كتاب كانوا يرسلون حق المحلات إن إذا جتكم مجوهرات فيها المواصفات هذه أو ذهب تبلغون. بلغوا إن في واحد جانا فعلا قبل أكثر من 4 أسابيع وباع لنا مجموعة من الذهب والمجوهرات وكذا، لأن في محلات رفضت تشتري مجوهرات ما يعرفون لها، يشترون بس ذهب. أرسلوا حق واحد ثاني حق المجوهرات، وهني اكتشفوا إن هذا بايع كمية كبيرة على 4-5 محلات جنب بعض. اشتبهوا فيه، بلغوا رجال الأمن. شو اسمه؟ قالوا عبد الرحمن، وهو موجود عندهم. قالوا له تعال يا ابن شنو الذهب اللي بايع انت مال أميمة؟ أميمة وين؟ قال والله أنا عاوز أعترف، والله مش مني، والله ديمونة اللي خربت بيتي، والله ديمونة، والله منى. ويجيبون منى وتعترف بالسالفة. قالت أيوة أنا ما لقيت شي حل تاني، مش عاوز أرجع بيت أبويا يعيروني إني أنا بعت بابايا ومامايا علشان السلتوح ده عبد الرحمن، وفقير وكذا ومش قادر يشتغل ومش، وهو ضحك علي، وأنا صراحة ما لقيت حل ثاني إلا إني أرتكب جريمة السرقة، ولما سرقناها قلنا خلاص لازم نتخلص من الضحية لأنها راح تكون شاهد علينا، يعني إذا صحت راح تعرف أن إحنا اللي سرقناها فأمنا ودبحناها. مالكم بالطويلة، ويحيلون منى وعبد الرحمن للمحاكمة ويحكمون عليهم بالإعدام. وقبل الله النهي السالفة، لا تنسون اللي عنده قصة غريبة، قصة ما هي متداولة وتحتاج إلى بحث، تحتاج إلى يعني تفاصيل زيادة، أتمنى أنه يراسلني على الإيميل، أو كذلك عندي واتساب أنا سبق أني أعلنت عنه، موجود كذلك أسفل الفيديو، راح أحطه لكم على الشاشة. اللي يحب يتواصل معي عن طريق الواتساب فقط، اللي يحب يتواصل معي بشكل مباشر. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.